الوصية ياللي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 24 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا بالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فوحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداء اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. نعم، تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما زلنا مع وصف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام التي أمر بالتأسي بها عندما قال: خذوا عني مناسككم. نعم. فيذكر الإمام البخاري بابا، باب الإهلال مستقبل الإيه؟ القبلة. عند الإهلال يتوجه الإنسان إلى الإيه؟ القبلة. فذكر في الباب حديث نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت. يعني هو بعد صلاة الصبح وهو في ذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، اللي اسمها دلوقتي أبيار عليا، يعني يركب راحلته بعد ما تعد يعني، ثم إذا استوت به استقبل القبلة قائما، يعني متوجه إلى صوب القبلة. تقريبا هو عشان هو من الشمال متوجه للجنوب فهيبقى في اتجاه الطريق يعني. نعم. فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الإيه؟ الحرم. لما يوصل للحرم بيمسك، ثم يمسك عن التلبية يعني. عشان يقعد يلبي طول الطريق أيا كانت المسافة. طبعا التلبية مش تلبية متواصلة بحيث إن يقعد يلبي ما يبطلش تلبية لغاية ما لا، في بعض المواطن في أغلب ما يمكن ينشغل بالتلبية قدر الاستطاعة يعني. نعم. ثم يمسك حتى يمسك عندما يرى الحرم يعني. نعم. حتى إذا جاء ذا طوى بات به. الكلام ده بعد ما يخلص الايه؟ العمرة يعني. نعم. وذي طوى ده مكان الآن معروف عنده أو جنبه مسجد اسمه مسجد عائشة صوب طريق العمرة. نعم. يعرف اليوم ببئر الزاهر. فالمكان ده هو اللي بيمسك عنده يعني. بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداء اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تبعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. أي في قضية الغسل يعني عندما يصلي الغداء. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. برضو الحديث أورده في هذا الباب اللي هو متعلق باب الإهلال مستقبل القبلة. نعم. البخاري يقول حدثنا سليمان بن داود اللي هو أبو الربيع حدثنا فليح، فليح اللي هو عبد الملك ابن سليمان بن رافع عن نافع، نافع ده مولى ابن عمر. قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة. أو رائحة طيبة، ليس له رائحة طيبة يعني الزيت أو الشيء اللي حيدهن به ما يكونش له ريحة. يعني الريحة الفياحة أو ما شابه ذلك دي منهي عنه بالنسبة للأمر يعني. ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طب دي علاقته إيه باستقبال القبلة؟ أنه ما فيش نص على الاستقبال القبل. هو بس ركب واستوت الراحلة وقفت وأحرم، أهل بالإحرام يعني ولبى. وهو جايبه في باب استقبال القبلة. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إن الراحلة لو وقفت وهي يعني ابتدرت الطريق فهيبقى الطريق نفسه متجه من الشمال للجنوب، فهو في اتجاه القبلة. القبلة أو حتى من أي ميقات من المواقيت هو في اتجاه القبلة برضه، هو برضه واصل لغاية في اتجاه القبلة لأنه جاي على اتجاه القبلة. فاستقبال القبلة على اعتبار أن وجهه إلى القبلة، فهو لو ركب الراحلة ومستقبل الطريق يبقى هو رايح على طول تلقائي لمكة فوجهه إلى القبلة. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس إن رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس لم أسمع، ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. هنا في مسألة التلبية إمتى تكون؟ هل يلبي متواصلا على مدار 24 ساعة طول ما هو يعني صاحي يبقى لازم يعني طبعا وقت النوم حيسكت، لكن طول ما هو مستيقظ هيقعد يلبي لبيك اللهم لبيك ويقول التلبية طول الطريق، ولا عند مواطن معينة؟ فالإمام البخاري بيدلنا الصورة أو الحدث يسلط عليها الضوء من خلال ما ورد عن عبد الله ابن عباس. بيقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن عدي اللي هو محمد بن إبراهيم بن عدي عن ابن عون عبد الله بن عون عن مجاهد أبو الحجاج ابن جبر قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال، اتكلموا على الدجال وما ما يكون من شأنه مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس لم أسمعه، يعني أنا ما سمعتوش من النبي عليه الصلاة نعم. كونه ما سمعش من النبي عليه الصلاة والسلام معناه ان غيره ما سمعش. من روايات وردت عن غيره في هذا يعني، وانا ما سمعتوش، وبيقول مكتوب بين عيني ايه كافر. نعم. ولكنه قال اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، اما موسى سيدنا موسى كأني انظر اليه اذ انحدر في الوادي يلبي. دي بتدينا حقيقة نبوية من الوحي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان سيدنا موسى عليه السلام اتى مكة. نعم. وكان محرما، وعند الانحدار في الوادي كان ايه يلبي. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل المسلمون. نعم. يعني هم دلوقتي يقول لك إيه؟ موسى يعني بيحاول اليهود والنصارى ان هم ما يجيبوش له سيره خالص ناحيه مكه، ولا يجيبوا سيدنا ابراهيم سيره ناحيه ايه مكه. مع ان عندهم ما يثبت اللي ذكروا النبي عليه الصلاه والسلام في شان زياره ابراهيم لاسماعيل وبناء البيت. نعم. وده هيتكلم عنها عند بناء البيت الامام البخاري بعد قليل. فهنا القصد ان التلبيه عند الانحدار في الوادي. الانحدار في الوادي يعني نازلين على وادي منبسط بين جبلين او ما شابه ذلك، الميه بتمشي في الوادي ده لما ينزل المطر، فلما بيجف بيبقى طريق ميسور وسهل. نعم. نقدر ان الشخص يمشي فيه بخلاف المشي بين الجبال يعني. فاذا انحدر في الوادي كان النبي عليه الصلاه والسلام يلبي، ويلبي معه اصحابه رضي الله عنه. نعم. نعم. باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. باب كيف تهل الحائض والنفساء. معروف طبعا بالنسبة للحائض والنفساء بيبقى لها عذرها في مسألة الانقطاع عن الصلاة أو الانقطاع عن الايه عن الطواف بالبيت. نعم. يعني باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل يعني تكلم به. معنى الإهلال الإمام البخاري بيشرح معنى الايه الإهلال. الإهلال أي تكلم به أو أظهر الكلام بحيث أن الصوت يبقى ايه مسموع يعني. نعم. واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور. كلمة هلال هل هل الهلال يعني ظهر. نعم. أصل كلمة الإهلال جاية منين؟ من معنى الظهور. الظهور. استهل المطر معناها إيه؟ خرج من السحاب. وما أهل لغير الله به أي ما أخرجه المشرك أو من وقع في الشرك أو قدم من ذبيحة رفعها، والمقصود برفعها يعني أظهرها إن ديت راحة لمين؟ لأصنام أو أوثان أو أضرحة أو ما شابه ذلك. دي مما أهل لغير الله به ما ينفعش ناكله. وهو من استهلال الصبي يعني ظهوره وخروجه من بطن إيه؟ أمه. استهل الصبي يعني خلاص خرج. نعم. هذا معنى كلمة الـ الـ الإهلال بمعنى الظهور يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. نعم، هنا أم المؤمنين عائشة بتصف ما كان من شأنها في الإهلال بعمرة، اللي هي نية العمرة وعقد النية على الحج أو الإيه أو العمرة. نعم. إحنا قلنا طبعا في المسألة في أنواع الحج اللي كان النبي عليه السلام حجه في حجة الوداع. نعم. النبي عليه السلام كان راح يحج. طيب الحج ده قرن معه العمرة، هم أصلا قبل كده في أيام الجاهلية حكاية إن الحج يقترن بالعمرة دي عندهم تعتبر مشكلة كبيرة. ليه؟ هم كانوا يسموا العمرة الوحيدة الحج الأصغر، والحج يسموه الحج الإيه؟ الأكبر. لكن ده إن العمرة تدخل في الحج دي كانت عند العرب في أيام الجاهلية عملية صعبة جدا جدا جدا. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم عقد الحج للحجة اللي مات بعدها يعني، فإحنا عندنا الحج يا إما إفراد بالحج إنه الحج بس، يا إما قارن الحج مع العمرة بحيث يطوف طواف واحد لاثنين. نعم. غير طبعا طواف الإيه القدوم يعني وطواف الوداع. وبعدين عندنا المتمتع، المتمتع هيروح هيعمل عمرة ويتحلل ويقعد اللي عايز يقعده في مكة لغاية ما يجي يوم التروية يهل بالإيه بالحج من مكة، من بيتي فين في مكة. طيب دلوقتي دي أنواع الحج اللي هي مستقرة حتى وقتنا هذا. نعم. عائشة بتقول إيه؟ بتقول الأول حديث اللي أورد الإمام البخاري بسنده، حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو شيخ الإمام البخاري، حدثنا مالك الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الإيه؟ الوداع. الوداع اللي هي الحجة الأخيرة للنبي عليه السلام أو الحجة التي مات بعدها. نعم. فأهللنا بعمرة، أهللنا بإيه؟ بعمرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. اللي معاه هدي يقلد الهدي على اعتبار ان هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم، حلق الرأس اللي هي نهاية افعال الحج والعمرة. نعم. نهاية افعال العمرة وافعال برضه الحج، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اي عند ذبحه في منى يعني. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، هيفضل قارن لغاية ما يخلص كله. تقول فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فدي فيها كيفية الإهلال والإحرام، هتعمل إيه وتتصرف إزاي لو كانت حائض أو نفساء. نعم. طيب وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والإيه والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج. نعم. ودع العمر. ففعلت يعني هي هتبدأ بالحج مباشرة مع ان هي ناوية بايه بعمرة. بعمرة. فلما قضينا الحج ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر اللي هو اخوها الى التنعيم فاعتمر. التنعيم لاحظ هنا في حاجة احنا بس عشان ننبه عليها، لما واحد هيجي يحرم من اهل مكة وعايز يعمل عمرة او عايز يحج، طب هو الوقت عندنا حرم وخارج الحرم او دايرة الحرم في حاجة اسمها الحل. الحل انت عشان تعتمر يبقى لازم يكون من الحل للايه للحرم. نعم. فلو خدت خط دائر معروف هناك الحل والحرم، حدود الحرم يعني، فحدود الحرم معروف، انت عشان تعتمر او تحج يبقى لازم يكون من الحل وانت رايح فين للحرم. في داخل مكة نفسها يعني، هو بيحل من ايه او بيحرم من داخل مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها هتحرم منين؟ من التنعيم. ما التنعيم دي موجودة في مكة بس خارج منطقة الايه الحرم. فأي مكان خارج منطقة الحرم مش شرط التنعيم، يقدر ان هو يحرم منه ويدخل يعمل ايه العمرة، لكن ما يحرمش هو داخل الايه الحرم. نعم. اتضحت النقطة ديت؟ نعم. فلما قضينا الحج ارسلنا النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرته، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه، لان العمره هيبقى فيها النيه. طاف بالبيت اركانها النيه والاهلال يعني من الميقات. نعم. ثم الطواف بالبيت الركن الثاني، ثم السعي بين الصفا والمروة الثالث، ثم الحلقة أو التقصير كده. نعم. خلصت العمر. طيب هنا بتقول فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. قصروا زي ما النبي أمرهم في روايات أخرى وتحللوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. يعني هم راحوا بقى يوم التروية وأدوا النسك ووقفوا بعرفات ورجعوا بعد كده المبيت بمزدلفة، وبعد ذلك باتوا فيها في منى، وبعد كده راحوا رموا الجمرات وحلقوا رؤوسهم وذبحوا الهدي وجاءوا إلى الطواف. نعم. هو طواف الإفاضة. نعم. يعني بعد أن رجعوا من منى، يعني بعد ما عملوا الأفعال اللي بيفعلها الحج في منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. طواف إيه؟ واحد. نعم. كده اتضحت الإيه المسألة يعني. نعم. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة، وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. نعم، عليه الصلاة والسلام. باب من أهل على الإبهام يعني من غير تعيين. نعم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأهل كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أهل بعمرة ولا أهل بعمرة ولا حج ولا أهل بإيه، فأهل على ما أهل به إيه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كان علي بن أبي طالب في اليمن، وهو جاي في طريق اليمن من طريق اليمن، فحيمر على الميقات، ميقات إيه؟ يلملم. يلملم أو السعدية. نعم. ف سيهل بالحج، هو عارف النبي عليه الصلاة والسلام رايح في الحجة بتاعته، فهيهل بإيه؟ بالنية اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هو أهل بإيه؟ يقول الإمام البخاري: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج. نعم. قال عطاء اللي هو عطاء ابن أسلم قال جابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إيه؟ على إحرامه. نعم. وذكر قول سراقة، وزاد محمد ابن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ اللي هو الكلام اللي ورد في رواية ابن جريش يعني. بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على نيتك. هو مش عارف هو رسول نوى عمرة ثم حج، ولا حج بس، ولا حج وعمرة. فقال: أنا أهل في نيتي في التلبية على ما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل مكة والرسول سأله: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكس حراما كما أنت. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم راح قارد ولم يتحلل، وظل حتى انتهت أفعال الحج ثم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم علي بن أبي طالب زي ما ورد في حديث أنس يعني، نعم، من اليمن، رسول كان أرسله إلى اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن معي الهدي لأحللت. نعم، لولا أن معي الإيه؟ الهدي. الهدي لأحل، يعني أحل من العمرة وبعد كده عقد النية في الحج مرة أخرى. نعم. نعم. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. نعم، يقول الإمام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن. نعم، الرسول أرسل أبو موسى إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، أي جئت محرما للوصول إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم، ده تقريبا هو بعته في السنة العاشرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فجئت وهو بالبطحاء مكان في مكة، فقال: بما أهللت؟ فبيقول لأبي موسى: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، زي ما عمل مين؟ علي، علي بن أبي طالب. قال: هل معك من هادي؟ قلت: لا. أبو موسى ما معاش هادي، لكن علي كان معاه هادي. فلما أهل علي بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في هذه الحالة سيبقى محرما قارنا. نعم، لكن أبو موسى معاش هادي، هو أهل كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا مشكلة بالنسبة لمين؟ لأبي موسى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ما معاهش هدي يبقى هيعمل عمرة وبعد كده يتحلل وبعد كده يدخل في الحج. يبقى متمتع. يبقى متمتع. قلت: لا. فأمرني، معاهش هدي يعني، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. أحل. حل ازاي يعني؟ فاتيت امراه من قومي فمشطتني او غسلت راسي كده يعني، تحلل على اساس ان يعني قصر شعره واغتسل يعني. نعم. فقدم عمر رضي الله عنه، قدم عمر رضي الله عنه اما في نفس التوقيت او في وقت اخر يعني. نعم. فقال ان ناخذ بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام. قال الله تعالى واتم الحج والعمره لله، يعني يتم الحج ويتم الايه العمره، فهيتم العمره ويتم الحج، يبقى في هذه الحاله تمتع. تمتع. وان ناخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى نحر الهدي، يبقى هنا قارن يجمع العمره في الحج والاثنين يدخلوا مع بعض. نعم. وده طبعا كله في كيفيه اداء النسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني ايه مناسككم، هو لما قال خذوا عني مناسككم فهنا سواء كان قارن او كان متمتع الاثنين متخذين عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. اما بفعله او بامره وقوله، لان السنه قول وفعل وتقرير. نعم. يعني بعض الناس يقول لك طب ما هو هنا هو اراء اهي، ودي اراء فقهيه ما تستعبطش. الرسول قال خذوا عني ايه مناسكك، وناخذ عنه مناسكه مناسكنا في القول والايه والفعل، فبالفعل كان قارنا وبالامر والقول امر باتمام العمره ثم اتمام الحج. نعم. هنا في هذا الحديث بعض الافعال، لما قال عمر بن الخطاب ان ناخذ بكتاب الله، طبعا كتاب الله عز وجل اضافه الكتاب الى الله قد يكون من اضافه كلام الله يبقى صفه، وقد يكون من اضافه الكتاب على اعتبار ان الكتاب يشمل الجلد والصفحات وما كتب فيه، فيبقى ديت ان كان الجلد والصفحات والحبر والورق وكلام من ده هيبقى في هذه الحاله من اضافه مخلوق لايه؟ لخالق. لخالق. نعم. وان كان الكلام المكتوب في الكتاب هيبقى من اضافه صفه لايه؟ لموصوف. والحلف بكتاب الله، لما واحد يحلف بكتاب الله لازم تكون نيته الحلف بكلام الله، ولذلك الاصوب ان يكون الحلف بكلام الله عز وجل. عايز وكلام الله مش يقولوا كتاب الله. ان كتاب الله تحتمل المعنيين. المعنيين. نعم. كمان يكون من اضافه مخلوق لخالق او صفه لايه؟ لموصوف. فهنا لابد من التحري فيها، عشان كده سيبناها ما تحددتش يعني هل هي وصف ولا لا. نعم. فانه يامرنا بالتمام. فانه يامرنا بايه؟ بالتمام. واتم الحج والعمره لله. يامرنا امر امرا، فالامر وصف فعله، وامر فعله وصف الفعل متعلق بالمشيئة والفعل متعلق بالمشيئة والزمن، والآمر ليس من أسمائه لا مطلق ولا مقيد. نعم. قال الله القول وصف فعله، وقال فعله، والقائل لم يرد لا في الأسماء المطلقة ولا في الأسماء المقيدة. نعم. قال الله وأتم الحج والعمرة لله. نعم. والحديث شاهد تقدير عبادة، وكل الأحاديث اللي وردت في الحج غالبها كلها في تقدير العبادة، لأن هي في بيان أحكام الشرع والتكليف. نعم. في بيان ركن من أركان الإسلام كيف نؤديه، أمور محكمة لابد أن نتأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الاتباع والهداية إلى الصراط المستقيم، فكلها أحكام عبودية. نعم. ما تعلق بتنفيذ الامر الشرعي التكليفي شاهد توحيد العباده لله. نعم. اياك نعبد واياك ايه نستعين. وما تعلق بخبر الله تبارك وتعالى فده كله شاهد ل ان تعلق بالله يبقى في الاسماء والصفات، ان تعلق بالمخلوقات الاخرى فهي من باب الغيبيات التي تتطلب التصديق. نعم. باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. نعم. باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. نعم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ده كلام الحق سبحانه وتعالى اللي بوب به الإمام البخاري إزاي نطبقه في الواقع العملي. نعم. وكيف طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أشهر معلومات يبقى لازم تكون مميزة عند الناس. ربنا سبحانه وتعالى لا يخاطب العباد إلا وفي مقدورهم استيعاب الخطاب. لاحظ المسألة دي. المسألة دي سهلة جدا وميسورة ما فيش فيها إشكال. ربنا بيخاطبنا بشيء، هيخاطبني بشيء أفهمه ولا حاجة طلاسم تبقى لغاية ما يجي واحد يفسرها لي؟ المفروض أن أنا أفهم، ولو عجزت أسأل لحد يفسرها لي. صحيح. لأن الخطاب موجه للناس كلها. يعني دلوقتي لما يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، منين؟ من الفجر. من الفجر. حتى يتبين لك، الخطاب للمفتي ولا لكل واحد مسلم على وجه الأرض؟ كل المسلمين. ولغير المسلمين لو دخلوا في الإسلام؟ نعم. كده؟ طيب، أنا عشان أتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أبص في السبت، مش كده؟ صحيح. وأشوف لغاية ما أشوف الفاصل بين سواد الليل وبياض النهار، فأول ما أقدر أميزه هو دوت الفجر. نعم. صعبة؟ لا. إشمعنى صعبة على دار الفتوى عاملة في مصر، وعلى اتفاق صامت على باطل يقوم به الأزهر والمسؤولون عن أمانة العلم في مصر، إني صر إصرار على إني أزن الفجر على نتيجة وضع واحد نصراني أو يهودي؟ نعم. بقاله 100 سنة. يا جماعة أنتوا دلوقتي بتحيروا الناس ليه؟ هو ربنا كلفنا بما لا نستطيع؟ أنت عايز تقنع الناس وتبين للناس إن أنت على صواب. نعم. اطلع صور للناس وقول لهم أهل الفجر أهو. اطلعوا بصوا عليه يا جماعة، هتلاقوا على الوقت بتاع الأذان. إن لقيته بياض النهار يبقى إحنا على صدق. ما لقيتوش الخيط الأبيض ده يبقى احنا على ضلال. فمش عايزين يقروا بانهم على ضلال، لان الناس بتطلع من الصلاه بعد ما تخلص ما تلاقيش الايه؟ الخيط الابيض من الخيط الاسود. صحيح. فيبقى المسؤول عن امانه الدين والمفروض يكون موجه للناس على اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اضل الناس. ويصر ولا زالوا مصرين. ومش قادرين يتكلموا. لأن أصحاب التخصص اللي هو أصحاب المرصد نفسه الفلكي قالوا لهم: يا جماعة أنتوا بتدنوا الأذان أو بتصلوا قبل الوقت بنص ساعة وزيادة. بنص ساعة. نعم. وهم مش عايزين غير الكبر. الكبر هو اللي منعهم بس. طب يبقى ماذا يصنع أهل الإسلام؟ أنا أرضي الله ولا أرضيهم؟ أرضي الله عز وجل. يبقى في هذه الحالة راح أبص على الفجر، إذا طلع الفجر خير وبركة. شفت الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، ربنا كلفنا بما نستطيع. نعم. طب اطلعوا بصوا، مش عايزين يطلعوا يبصوا، هو كده وخلاص. لا. ولذلك لم يتكلموا ببنت شفه منذ أن أعلنا هذا الأمر من كم سنة؟ من 4 سنوات، مش كده تقريباً أو أكثر؟ أكثر من كده كمان. أكثر من 4 سنوات وإحنا بنقول لهم. والتزمنا بما أمر رب العزة والجلال، وأصبح الأذان اللي موجود في قناة البصيرة بفضل الله تبارك وتعالى منضبط على التوقيت الحقيقي بالنسبة للفجر. نعم. طيب، يبقى ربنا خاطبنا بما نعلم وما نستطيع أن نميز، فقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالهلال هيحدد لك والناس هتعرف تميز، ماش محتاجة النتيجة، مجرد ما يبص على الهلال وتعودهم خلاص النهاردة كذا. نعم، ربنا جعل الهلال كده. قل هي مواقيت للناس والإيه والحج، يعني أشهر الحج. فربنا قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فرض الحج على اعتبار ان عنده الاستطاعة وخلاص قرر يعني ان ينفذ الفرض، ان ينفذ الفرض، فلا رفس، مفيش جماع، ولا فسوق، مفيش ظلم ولا كلام باطل، ولا جدال في الحج. نعم، ده الباب اللي قاله الامام البخاري، وتكليف للأمة بما تستطيع. كل شخص يقدر يميز المسألة دي، مش محتاج يعني غير الناس شلت أفكارها وأبصارها وصارت متقيدة بوصايا دينية في باطل. يعني بيتكلم على احنا مش عايزين أوصياء للدين، وأوصياء للدين هو بيخرب الدين. نعم. هم نفسهم الذين يمارسون الوصايات على دين الله تبارك وتعالى، وخصوصا في صلاة الفجر. صلاة الفجر على فكرة دي فضيحة لهم. صحيح، وستبقى فضيحة إلى أن يتوبوا إلى ربهم ويقرروا الوقت الصحيح لصلاة الفجر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. دي أشهر إيه؟ الحج. الحج شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الإيه؟ الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. يعني لو واحد مسلم مثلا، طبعا خراسان أو كرمان بلاد شرق آسيا يعني. نعم. أنت عشان تيجي مشوار ممكن ياخد أكتر من 3 شهور. اللي جاي من الصين أو جاي من اليابان بوسيلة النقل اللي كانت موجودة زمان ممكن ياخد سنة وهو ماشي. صح. بالك ازاي؟ فالسنة هو رايح يحج، هيحرم من بيته وهو رايح؟ مش هينفع. لما يجي للايه؟ للميقات. للميقات. ويشوف بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان جعل هذه المواقيت على اساس ما يكونش فيه مشقة على مين؟ على الناس. نعم. المواقيت اللي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، لان لو احرم من بيته وهو جاي من الصين ولا من اليابان ولا جاي من شمال اوروبا او ما شابه ذلك، كانت لسه امريكا لم تكتشف، لكن اللي كان معروف ان امريكا كانت معروفة وكان فيها مسلمين. يعني امريكا فيها قبور لمسلمين من اكتر من 1000 سنة. يعني امريكا كانت تحت قيادة المسلمين ودخلها ناس من المسلمين قبل كولومبوس وتزوير التاريخ اللي هم عملوه. نعم. لغاية دلوقتي كانت موجودة موجودة يعني. فاللي عايز يجي من هناك علشان يؤدي النسك ان عرف يعني يعدي المحيط الاطلنطي، فطبعا او المحيط الهادي، مشوار كبير عليه. صحيح. فلو جاي محرم من هناك هتبقى مشكلة. طيب هو لو لبس الاحرام هتبقى مشكلة عليه، لكن هو الاحرام يكون منين؟ ميقات. ميقات. وكره عثمان رضي الله عنه ان يحرم من خراسان او كرمان، اي على البلاد البعيدة جدا ديت، لازم الإحرام من الميقات. نعم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي حدثنا أفلح بن حميد سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا، قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتا؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا، ثم اتياها هنا، فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف، ثم جئته بسحر، فقال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة. ضير من دار يضير ضيرا، ويقال دار يدور دورا، وضر يضر ضرا. نعم، هنا الإمام البخاري أورد الحديث بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، أي الوقت المخصص للحج، في أن الحج أشهر إيه؟ معلومات على ما وافق الترجمة يعني. والإمام البخاري طبعا أورد هذا الحديث من أجل النظر إلى هذه الكلمات التي قالتها أم المؤمنين عائشة، اللي هو الوقت المحدد في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج. فنزلنا بسرف، اسم مكان على بعد أميال من مين؟ من مكة يعني. نعم. قالت: فخرج إلى أصحابه اللي هو النبي عليه السلام، فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. نعم. اللي هي مسألة إن هيعمل عمرة ويتحلل منها ويبقى يتم العمرة كاملة يعني للي معه الهدي، ومن كان معه الهدي فلا، يعني سيبقى قارنا. سيبقى إيه؟ قارنا. حتى يعني يذبح الهدي بانتهاء الحج يعني. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابي. يعني اللي حياخد بالحج والعمرة قارن، واللي حياخد بالتمتع ان يعمل العمرة وبعدين يتحلل ويعمل الحج. نعم. برضو دول كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فده فعل وده فعل، الأمر بالخيار يعني، وكل معاه دليله وكل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رسول. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة، يعني عندهم القوة أنهم يتحملوا الأيام المتبقية وهم على الإحرام. يعني أنت عارف أن مسألة الإحرام دي بتعمل مشكلة كبيرة جدا جدا، لما يكون واحد سمين ولا حاجة زي كده بيبقى يعني مشكلة. نعم. يتعب جدا يعني. وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، ما يدروش ان هم يقضوا العمرة ويتحللوا منها يعني، فظلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي، فقال: ما يبكيك يا هنتا؟ يا هنتا يعني ايه؟ يعني كلمة تقال يا هنيتي، يعني يا عزيزتي، او يعني يا حبيبتي، او ما شابه ذلك يعني. نعم. يترأف بها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا هنتا؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. ساعة ما سمعت ان ممكن تتحلل ما قدرتش اعمل عمرة. ليه؟ لان كانت جاء الحيض يعني. قال: وما شأنك؟ قلت: لا اصلي، ما اعرفش اصلي. فجلست تبكي يعني. قال: فلا يضيرك، لا بأس، انما انت امرأة من بنات ادم، كتب الله عليك ما كتب. الكتابة ديت كتابة كونية، نعم. والكاتب اسم مقيد والكتابة وصف فعلي. نعم. كتب الله عليك ايه؟ ما كتب عليه. ما كتب عليك. كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك. فعسى الله ان يرزقكيها، يعني اعطيك هذه الايه العمرة يعني. نعم. وهنا هيبقى الفعل منسوب الى رب العزة كفعل دعاء يعني. نعم. والرازق والرزاق اسمان رب العزة والجلال، والرزق وصف فعل، وخير الرازقين اسم قيل. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، اسم مكان بعد الجمرات بفترة يعني. نعم. من ناحية مكة. ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم ائتيها هنا. الرسول بينتظرهم على أساس أنهم حينصرفوا إلى بعد انقضاء يعني الحج والعمرة إلى المدينة. نعم. فإني أنظركما، يعني أنتظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر، يعني في وقت من الليل. نعم. فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. نعم. هنا طبعا تفسير من الإمام البخاري في كلمة ضير، من دار يضير ضيرا، ويقال دار يعني كلمة لا ضير يعني. نعم. يعني لا بأس، دار يدور دورا وضر يضر ضرا، على أساس تفسير المعنى المقصود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرت أم المؤمنين عائشة. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت دي الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت دي الأمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعيني يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400